الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المؤمنون، ما زال السياق بصدد ذكر الذين يدعون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وما أنزل على الأنبياء من قبله، ومع ذلك يرغبون أن يتحاكموا إلى غير ما أنزل الله وهو الطاغوت. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله على قبيح صنيعهم بقارعة تلم بهم من غير فعل أحد، كأن ينكشف حالهم وتلبيسهم ونفاقهم للمؤمنين فيغدو مهددين. فالآية تبين العاقبة المحتملة جراء جنايتهم وما قد يؤول إليه أمرهم. فلما لا يضعون هذا في حسبانهم حتى تكون بواطنهم موافقة لظواهرهم إن كفرا وإن إيمانا. ثم جاءوك يحلفون بالله، بين اعتذارهم في حالة انكشاف أمرهم حتى يسلموا من العقاب والمؤاخذة. هم يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا بما فعلنا من التحاكم إلى غير الشرع إلا إحسانا، أي أن يكون الفصل في النزاع على وجه الإحسان إلى الخصم بما فعلنا من هذا التنازل، وتوفيقا بين المختلفين. فنحن نعلم أن ما حكم الله ورسوله به هو الحق، لكن الحق مر قل من يقبله، فوقفنا أو فوفقنا بفعلنا بين المتخاصمين. وبعد هذا السؤال من الله عز وجل المراد به التهويل، بيّن ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعاملهم به بقوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك الإشارة إلى المنافقين، الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والميل إلى الباطل، وإن غطوه باعتذارهم المقرون بحلفهم. وهذا يفيد أن من كان مثلهم يعامل حسب ظاهره لا بما علم الله منه أو بما ظهر عليه من القرائن، ما لم يصل ذلك إلى حد المجاهرة التي لا لبس فيها فهذا يعامل بما عليه ظاهره. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أي لا تعاقبهم بما صنعوا أو لا تقبل عليهم إقبالك على غيرهم من صادق الإيمان، فإن هذا يشعرهم بما هم عليه من الباطل إشعارا خفيا من وراء حجاب. وعظهم، أي ازجرهم عما في قلوبهم من النفاق وخلق الشك والارتياب بالحديث عن ذلك بحضورهم من غير تعرض لأشخاصهم. ومن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته للناس في مثل هذه الأمور: ما بال أقوام وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي مؤثرا. ويحتمل أن يكون المراد وقل لهم في أنفسهم من قوله وقل لهم في أنفسهم حدثهم خاليا بهم مبينا لهم سوء عاقبتهم إنهم استمروا على ذلك، أو كشفوا عن حقيقة حالهم فعالنوا بالكفر، ذلك أن من كلم أحدا في الخلوة ينتفع بكلامه أكثر مما لو كلمه في الجلوة، فإن مما يمنع المرء من أن يلج في الشر ويجاهر به أن لا يعلم الناس به، فإذا علموا سهل عليه أن يجاهر لانكشاف سره. ويحتمل أن يكون المراد من قوله في أنفسهم أي في شأنها وما هي عليه من اضطراب وتردد وما عليه أنفسهم من الاضطراب والتردد وما هي عليه من الهم والغم الذي يفسد عليهم حياتهم ويكون شرا عليهم في آخرتهم لجمعهم بين ظاهر جميل وقابح وباطن رديء قبيح. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه جملة معترضة تبين أن طاعة الرسول فرض على من أرسل إليهم، فالرسول يصدق فيما أخبر به ويطاع فيما أمر به ونهى عنه، هذه المهمة التي أرسل من أجلها، ولم يرسل لمجرد التبليغ فيتعلم الناس ثم يتركون وشأنهم كما يزعم بعض من لا يعرف حقيقة هذا الدين، فهم يحصرونه في علاقة المرء بربه. وفي الآية دليل ناهض على أن مجتمع المسلمين ينبغي أن يكون فيه من الوسائل والنظم والضوابط ما يلزم الأفراد بمراعاة الشرع في الحياة العامة، وكل القوانين الوضعية فيها ذلك وإن تفاوتت في مدى الإلزام ومجالاته. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقوله تعالى: إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله نوعان: إذن قدري كوني وهذا لا نعلمه نحن حتى يحصل، وإذن تكليفي شرعي وهذا نعلمه بشرع الله. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مكلفون بها مأمورون بها تشملهم جميعا، لكن منهم في الواقع المطيع ومنهم العاصي وفق تقدير الله ومشيئته الكونية وتوفيقه. فالإذن هنا، والإذن هنا في الآية إلا ليطاع بإذن الله، هو الإذن الكوني القدري للشرع التكليفي. ولما بين الله تعالى ما يعتذر به المنافقون الذين يميلون إلى التحاكم إلى الطاغوت لو أصابتهم قارعة، ذكر ما ينبغي لهم ولمن كان مثلهم أن يفعل، فقال هذا هو الذي كان عليهم أن يفعلوه لا ذلك لاعتذار لتغطية باطلهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله في الآخرة وإيرادها مورد الاضطراب والارتياب في الدنيا، جاءوك أي حضروا عندك تائبين استغفروا الله أي طلبوا مغفرته وعفوه عما ارتكبوه من النفاق وتغطيته بالاعتذارات الكاذبة، استغفر لهم الرسول دعا لهم بمغفرة ذنوبهم، فإن استغفاره شفاعة لهم بقبول توبتهم. ولا يكون استغفار الرسول لهم على هذا النحو إلا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك مزية لمن عاصروه ممن حصل له مثل هذا. وإنما ذكر استغفار الرسول لهم مع العلم بأن التوبة لا يشترط فيها ذلك، لأن هؤلاء افتاتوا على الرسول بالزهد في قبول حكمه وإيثار حكم الطاغوت عليه، فلما كان حيا كان من تمام توبتهم استحلاله مما ظلموه فيه، ولا يكون ذلك إلا في حياته. أما بعد وفاته فالعمدة التوبة النصوح بالندم والإقلاع وعدم العود والعزم على عدم العود. أما من جاء قبره صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم عليه وعلى صاحبيه وليسأل الله تعالى أن يشفعه فيه وليتقرب إلى الله بحبه وطاعته والتزام شرعه. وما نقل مما يخالف هذا فليس بمشروع ولا هو بممكن لكل الناس، فكيف يجعل قيدا في التوبة كالقصة التي أوردها الإمام ابن كثير في تفسيره وذكر نحوا منها القرطبي رحمه الله في تفسيره. قد ذكر ابن كثير عن العتبي أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، العتبي يقول: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. فهذه حكاية ذكرها ابن كثير وغيره، وذكرها القرطبي كما قلت في كتبهم، ذكروها في كتبهم، فلينظر في ثبوتها عمن حكاها أولا. هذا أولا، لأن الحكاية وما ينقل ينبغي أن ينظر في مدى صحته وثبوته، وبعد ثبوتها عمن عزيت له ونسبت إليه فلا حجة فيها، لأنها من فعل أعرابي، ولو كانت من فعل عالم لما كان فيها حجة، لأن أقوال الناس ينبغي أن توزن بالشرع. ثم إن فيها رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون هو الذي رؤي، من رآني فقد رآني، وقد لا يكون هو الذي رؤي، لأن العلماء اشترطوا في ذلك أن يكون الذي رآه رآه على الوصف الذي كان عليه، والرؤى بعد ذلك يستأنس بها ولا يعتمد عليها في استنباط الأحكام، فكيف إذا كانت هذه الأحكام لها صلة بالعقائد. وقول الله تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما، أي قابلا لتوبتهم متفضلا عليهم بعد ذلك بالرحمة. ثم قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية تصريح بانتفاء الإيمان عمن لم يرضى بتحكيم الشرع لفض النزاع وفك الخصام، بعد أن أشير إلى نفي الإيمان ضمنا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله. قد تقدم بيان معناها، وقد أكد نفي الإيمان هنا بالقسم، أقسم الله بذاته العلية. فلا وربك، وفي قوله وربك عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له، فلا وربك، وعجل بذكر حرف النفي على عادة العرب، فإنهم كانوا إذا أرادوا الحلف على نفي شيء عجلوا بذكر النفي قبله اهتماما به. قد نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يظنون أنهم مؤمنون إلى أن يحوزوا هذه الأمور الثلاثة وتكون فيهم: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الأول، أي يجعلونك حاكما ويترافعون إليك فيما شجر بينهم، أي تداخل والتبس، أصله الشجر لأنه يكون بعضه مداخلا لبعض، ومن كان فيه فإنه لا يرى ما خلفه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون في قلوبهم ضيقا من كون حكمك عدلا. أما الحرج الذي يلحق المرء بسبب ما يلزم به من الأحكام فهذا معفو عنه إن شاء الله، لكونه يفاجئ النفس عند الصدمة الأولى، ثم يرجع المرء إلى الأصل فيطمئن بحكم الله ويسلم له تسليما. ويسلموا تسليما، أي ينقادوا ويطبقوا ما حكمت به. وإنما ذكر التسليم لأن المرء قد يعتقد أن الحكم حق وينتفي عن نفسه الضيق والحرج منه لعلمه أنه حق، ثم لا يمتثله بل يمتنع من إنفاذه بالفعل. فكان أن اشترط الله تعالى في الإيمان هذه الأمور الثلاثة: تحكيم الشرع وعدم الحرج والضيق بالحكم وتنفيذ المحكوم به، فيتم بذلك انقياد المسلم لشرع الله في الظاهر والباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، روى أبو نعيم في كتاب الأربعين والطبراني عن عبد الله بن عمرو، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة. شريج مسيل ماء، والحرة الحجارة السود، وفي المدينة حرتان. خاصمه في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر. ما يحيط بالحديقة شيء مرتفع يحيط بالحديقة ليحبس الماء حتى تمتصه وتنتفع به الأرض، حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. رواه البخاري. استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، يعني حين أغضبه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، أي في هذه القصة التي وقعت بين الزبير والأنصاري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك حكمت بهذا لأن هذا ابن عمتك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة